فيكون له دخل حتى الأمراض العضوية تشفى بهذه العبودية تقوى عليها. تلاقي إنسان عنده والله يا أخوانا بعض مشايخنا في الزمن اللي أنا بحكي عنه ده كان عنده مثلا 61 سنة كان ممكن ينزل العربية بتاعته حوالي نص طن غلة ينزلها هو بنفسه والمحل بتاعه لسه مضرر يعني في سلم كمان بيطلع الدور الثاني بالشوال ده على كتفه وكنا اذا اردنا ان نعاونه انتهرنا اذا علنا واحنا بننقل معاه الحاجه من محل لمحل الثلاجات والكلام ده تقيله نقلناها ثلاجه كده انا واخ وحطيناها في المحل الثاني اللي كان بيعزل فيه ورجعنا وقفنا جنبها وقاعدين ننهج فجه حط الحاجه اللي كانت معاه وبص لنا وفضل يضحك جامد قوي فضل يضحك قوي لحد صوته عالي وسابنا ومشي راح هو يجيب حاجه ثاني. بعض اخواننا بيقولوا وصلته كان ساكن في الدور العاشر او الثامن بيقول وصلته بالانبوبه وبعدين جيت عند باب البيت قلت له لا مؤاخذه يا شيخ هو مين اللي هيطلع الانبوبه؟ انا طبعا مش معقول هطلع بيها الدور ده اسانسير ولا هنجيب حد يطلعها ولا. قال فنظر الي وابتسم وقال انا وحطها على كتفه وطلع بيها بيقول طلع بيها شبه جري. من اين جاءت؟ تنظر الى الشيخ انا رايته بحسب الناس وهو بيذكر الله. خلاص تعود على كده بقى مدمن على ذكر الله عز وجل. فأنجع ذلك فيه طاعة الله تورث المرء قوة ونورا في وجهه وقوة في بدنه ومغفرة لذنبه وحبا في قلوب الناس. إذن فتعظيم أمر الله عز وجل أشكال ابن القيم في بداية الوابل الصيف بيقول إيه؟ بيقول ويظهر على المرء أنه لا يعظم أمر الله إذا تهاون في السبق إليه. بيقول كلام معنا كده يعني لما نلاقي الإنسان بيشوف كان السلف بيقول لك إيه؟ إذا رأيتم طالب العلم يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. قول ده مش هينفع. طب وتكبيرة الإحرام مالها ومال العلم؟ أصل القضية مش متون. القضية أثر عبادة. مش متون بس يعني هي متون برضه لكن أصل ده أثر على هذه العبادة. إذا فالقلب السليم اللي هو الأصل القلب الصحيح القوي الذي يستطيع المرء أن يحصل به العبودية القلب ده محتاج لإيه؟ لا تقدم على أمر الله أحدا وبعد النحو الآخر تعظم أمر الله. عايزين العناية بأمر الله. وأنا نازل أصلي الفجر ما نزلش بقى بالبيجامة اللي كنت نزل فيها. كان عامر بن عبد قيس عنده ثوب بسبعين ألف عشان يصلي فيه وكان شاري فرس بسبعين ألف عشان يغزو عليه. ده بس كده جمل كان جمل حطه كده عشان بس أغزو عليه حاجة رائع عشان لله. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت طيبت الصدقة ليه اعتبارا بس انت حتقع عند الله عز وجل طيبت الصدقة. وكان بعض السلف يضع الصدقة على يده ثم يمد يده وكذا ليه اعتبارا لجناب الفقير وافتقارا لله عز وجل يحط الجنيه كده عشان الفقير تبقى دي هي العالية عشان اللي بديه. فهمت؟ تعظيم أمر الله عز وجل. يقول السرير سقطي مددت رجلي يوما في المحراب فنوديت يا سري هكذا تجانسنا؟ قال فما فقبضت رجلي فما بسطتهما في المحراب بعد ذلك قط. زي ما قلنا كده في ابو محمد اللي سبطته فيها ايه اما اقعد مدد رجلي في الجامعة ده النبي نفسه مدد في المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين ان يجوز لك رسول الله شيئا وبين ان تترقى انت في مراتب اخرى شيئا اخر. فرق بين القياس الفقهي زي ما نتكلم بالضبط في قضية فقهية تلاقي الاخوة يخلطون بينها وبين الادب بينها وبين ما ينبغي ان يعامل الله به. عشان كده تفاجأ تلاقي بعض اخواننا بيقول رأيت واحد بيقرأ القرآن ولا بالشرط قصير زي المايوه كده بتاع البحر. يا ابني ازاي ماسك شورت وبتقرأ القرآن؟ احترم المصحف. قال له العورة انما هي القبل والدبر. الا طب والادب انما هو ايه بقى؟ القبل والدبر برضو الادب بقى مع الله عز وجل ده شيء زائد في كيفية المعاملة. وكانوا إذا سمعوا شيئا من الأدب يتلهفون عليه. ده أيضا من التأصيل ألا ينفرد المرء. لما تروح الحج النهاردة تلاقيه ممسوخ عند بعض الناس يروح على منى ينزل طول النهار يقعد في الفندق ويرجع قبل المغرب بشوية وبعد المغرب بساعة بعد العشاء بساعة ياخد بعضه ويرجع على الفندق وينام تاني. كان يبيت بمنى وأوجب ذلك بعض أهل العلم. يقول لك ما هو يكفي المرء ساعة من الليل يبقاش مبات بدل ما ينزل في منى ينزل في العزيزية. ويقول لك كله قريب من بعضه. لما تنزل عند مزدلفه يحط الشنطه كده ويقف يكلم اللي قدامه انت عامل ايه وازيك ويروح شال الشنطه تاني

هو عايز يعرف هو فين بقى، هيسأل بقى المطروح هناك. على كل ان هو جنب الباب، حجويس العلامة دي صحيح جنب الباب، الباب اهو او الحجر اهو، الحجر هنا كده لو انت وقفت في وش الحجر يبقى شمال الحجر جنب الناحية دي شمالك، لو مشيت كده شمالك شمال الحجر هتلاقي الايه، هيبقى الركن اليماني. وبرضه مش هتلاقي عليه زي حمزة واحد وهو لابس الاحرام لا ماسك فوطة، والفوطة دي متخيطة، او ماسك سجادة، او ماسك ده كله لا دخل له بالمنهي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ايه يا اخوة؟ نهى عن المخيط الايه؟ مش المخيط بس، نهى عن المخيط المحيط، فكأن المحيط نتيجة للمخيط. مش واخدين بالكم انتوا الموضوع ده؟ يعني دلوقتي الجلابية دي متخيطة مخيط، لما تخيطت وتفصلت كم كده، الكم ده على دراعي بقى اسمه ايه؟ محيط به، مش فصل دراعه. لو الكم ده كان حته ماشى نزل حد تحت كده ما كانش يبقى محيط. فمش معنى ان الحاجة متخيطة فقط ان ده المنهي عنه، لا ده المنهي عنه نتيجة الخياطة. نتيجة الخياطة غالبا انه ايه؟ يقولك بيفصل لك حاجة، بيخيط لك قميص، يعني ايه؟ يفصله عليك. فده مش محيط، حتى لو الاحرام نفسه متطرز من الجناب كده بخيط فلا بأس به، القصد ان يكون محيطا، يبقى زي القميص ولا الجلابية ولا غيره. معايا ورقة وبكتب فيها ادعية شخصية اثناء الطواف. عايزين الناس تتحرك بقلوبها. انت عبد كده عند البيت وشوف انت شوف انت حاسس بايه، نفسك في ايه وانت واقف قدام بيت الله الاعظم. ان الله ابتنى بيتا وامركم ان تحجوه، يعني تيمموا وجوهكم نحو تقصدوه، هتقول ايه؟ طلباتك ايه؟ انما لما نقعد بقى نقرا وبعد كده بعض، يعني بعض الناس حتى بيمشي، يعني ممكن تلاقي مصري ماشي ورا تركي بيقول زيه، الثاني يلحن للكنته، يعني مثلا واحد تركي يقول اللهم ان الهرم هرمك، دي معناها ايه؟ الحرم تلاقي المصري ماشي ورا يقول الهرم هرمك برضه. فانت قول من قلبك انت ناجي ربك عز وجل. هل يشرع التطيب بعد سنة الاغتسال؟ طبعا ده من السنة. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه، وهو لابس الإحرام. اللي حصل إنه اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم وضع على جلده طيبا، لأنك أنت هتقعد ثلاث أيام بتعمنا، هتقعد يوم التروية ويوم عرفة بطوله، وتقعد محرم والمية قليلة جدا في المجال ده، انك انت مثلا تخش السحام ولا تعمل في العرق والنصب والتراب والكلام ده، فبتحتاج لشيء من الايه. طبعا هو ده مقصود، وهذه هي العلامة لما التي باه الله بها ملائكته بها لما دنا منا، يدنو الله من عباده عشية عرفة فيقول انظروا الى عبادي جاؤوني ايه شعثا غبرا. هو ده الاصل في كده، ترى ان ده من جملة العبودية، انك يطالك الاذى، يطالك الاذى. بصق النبي على يدي يوما فوضع اصبعه عليه وقال قال الله من مثل هذا خلقتك يا ابن ادم فأنا تعجزني. هو ده اصلنا، بصق خرجت من مجرى البول مرتين، فده بيخليك ايه؟ تبقى في قمة التواضع مع الارهاق قمة العبودية. عشان كده اول ما ترفع ايدك يقول لك لبيك عرف، فعشان كده بتحط الطيب تحطه على جلدك. وبعدين انت كمان لبست الاحرام بعد ما حطيت الطيب ومسه الطيب، وهو الطيب على جسمه، ورحت لابس الاحرام على طول لا بأس. انما بعد ان تلبي لبيك عمره، لبيك حجه، عمره في حجه، يبقى اوعى بقى ايه تمس الطيب ابدا. ماذا نقول اذا قال المؤذن حي على الفلاح؟ فقل لا حول ولا قوه الا بالله. والروايه الاخرى بتاعت معاويه فقولوا مثلما يقول، هتخليك تقول كما قال بعض اهل العلم، تقول ايه؟ تقول معاه، تقول حي على الفلاح، تقول حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. هل الاعتكاف يوم عرفه من السنه؟ عليكم السلام. ورد عن عبد الله بن عباس انه كان يعتكف بايه؟ باهل الكوفه. وبعدين الاعتكاف ده مش عمل صالح مندوب له ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الايام اللي عمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم.